فإذا تجردت على البخيط ألبس إزارة وردعان، يعني هذا الذكران، الذكر يتجرد على البخيط ويلبس إزارة وردعان، إزار قطعة قماش يشدها على النصف الأسفل من بدنه من السرة فما تحت، هذا يسمى إزار. والقطعة الثانية رداء يضعه على كتفيه، يلبس يشفى أكثر الموتى، هكذا يتجرد من البخيط الثوب والقميص والفنيلة والسروال كلها والشراب جوربان في الرجلين كلها يخلعها إذا أراد الإحرام، يخلع الثوب والسروال والفنيلة والشراب ويلف على جسده هاتان اللفافتان، لفافة يلفها على النصف الأسفل تسمى الإزار، واللفافة يضعها على كتفيه تسمى الرداء. والأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين سواء كان جديدين أو غسيلين. وإن أحرم في ملون فلا بأس، لو أحرم بفوطة مثلا زرقاء أو صفراء إزار ورداء أحمر أو أصفر أو أزرق أو ملون فلا بأس، لكن الأفضل البياض.